أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعذاب أليم.

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع السبيل من أناب إلي السماوات أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير اتبعوا ما أنزل نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم نضطر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق والحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك صبار شكور صدق الله.